أشار بيده بأصبعه إلى فيل وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. إذا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من حفاظ الأمة، أبو هريرة يصرح بأنه كان أكثر حديثا منه لأنه كتب ولم يكتب أبو هريرة. ثم بين الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك. طيب. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كده رقم كام؟ 3. أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتحت مكة قال في الناس خطيبا فذكر أبو هريرة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي الخطبة دي. فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه. الخطبة دي قرآن ولا سنة؟ طيب نمرة 4 في الصحيحين من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا القرآن وهذه الصحيفة وصحيفة معلقة في قراب سيفه في جراب السيف فقد كذب. وفي الصحيفة أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كلها حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، والمسلمون ذمتهم واحدة يسعى بها أبناهم، فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. طيب وفي صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لأن الشيعة زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بشيء من القرآن أو خص علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببعض العلم الذي كتمه صلى الله عليه وسلم عن الأمة، والشيعة أكذب خلق الله وأوقحهم وأفجرهم والعياذ بالله. طبعا برضو مسألة الفكر الشيعي بدأت تنتشر لأن من بروتوكولات حكماء صهيون إحياء العقائد الباطلة التي تمزق الأمة، إحياء العقائد الباطلة. الفكر الشيعي شوف الإسلام بدأ ينتشر في أمريكا، ابتلوا هناك بالاختلافات التي وقعت على أرض المسلمين، ثم ابتلوا بعد ذلك بأهل الشيعة الذين يشككون الناس في دينهم الآن. فالشاهد أن علي رضي الله عنه قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا ما في هذه الصحيفة، إلا فهما يعطيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال فتاة الأسير والعقد أي الدية، ولا يقتل مسلم لكافر. يبقى احنا معانا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى هنا، وخمسة أحاديث على الجانب الآخر. حديث أبي هريرة الأول الذي تحدث فيها عن حفظه وحفظ عبد الله بن عمرو، وهذا في صحيح البخاري. حديث عبد الله بن عمرو نفسه في سنن أبي داود وإسناده صحيح. حديث إبراهيم التيمي عن خطبة علي بن أبي طالب في الصحيحين. حديث أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب في صحيح البخاري. حديث أبي هريرة في خطبة النبي عليه السلام حين فتح مكة وقوله عليه السلام اكتبوا لأبي شاء وقوله عليه السلام اكتبوا لأبي شاء وهذا في صحيح البخاري. معنا خمس أحاديث هنا وحديث أبي سعيد الخدري على الجانب الآخر. ننظر فنجد أولا أن حديث أبي سعيد الخدري أعله الإمام البخاري بالوقف وكذلك أعله الخطيب البغدادي. لن نأخذ بكلام البخاري ولا الخطيب البغدادي وسنفترض أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفرض علينا ألا نضرب النصوص بعضها ببعض فواجب علينا الجمع. هذا ما سألته أهل العلم قال والله النهي محمول على حالة والإذن في الكتابة والأمر بها محمول على حالة أخرى. فقد يكون النهي عن كتابة الحديث في نفس المكان الذي يكتب فيه القرآن لئلا يختلط القرآن بغيره والأحاديث الأخرى فيها الإذن بكتابة الحديث إن كان في مكان مستقل. وقال بعضهم النهي عن كتابة الحديث إنما كان لضبط الصدر ليحفظ الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك ما أخرجه الدارمي بسند صحيح عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد الخدري ألا نكتب عنك كل ما نسمع؟ فقال أتريدون أن تجعلوها مصاحف؟ إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنحفظ فاحفظوا كما كنا نحفظ فاحفظوا كما كنا نحفظ. وقال بعضهم إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة السنة في مبدأ نزول الوحي لئلا يلتبس القرآن بغيره. فلما تفطن الصحابة إلى التفريق بين القرآن والحديث أمر بتدوينه عليه الصلاة والسلام. مش عاجبة كل هذه الطرق للجمع بلاش خلاص. هل هناك تاريخ يثبت أن حديث أبي سعيد كان متأخرا عن الأحاديث الخمسة الأخرى؟ ليس هناك تاريخ لا يمكن أن يصار إلى النسخ. فبقي الترجيح. معنا خمسة أحاديث أربعة منها أو ثلاثة منها في صحيح البخاري والرابع عند البخاري ومسلم والخامس عند أبي داود وحديث على الجانب الآخر في صحيح مسلم أعله أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري بالوقف وكذلك الخطيب البغدادي. أيهما أرجح؟ يبقى بالترجيح تدور الصدر. ثم هذا عمل المسلمين على مر العصور يا أخواننا. كما قلت لكم أي إنسان نظر في كتاب الفقه كتاب دين كتاب دين ستجد فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان كتاب فقه كتاب سيرة كتاب حديث كتاب لغة. تجد مثلا حتى يقول مثلا إيه بعد أن يذكر معنى اللفظ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا ومنه قول النبي عليه السلام كذا. راجع لسان العرب أو راجع القاموس المحيط أو غيره من كتب اللغة كلهم يحتجون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء العلمانيون محقون والأمة كلها مبتلى؟ ثم إن هذا هو عين ما حدث لكتاب الله عز وجل. زيد بن ثابت كان يكتب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قتل كثير من القضاء في معركة اليمامة والحديث ثابت أصلا من حديث زيد بن ثابت عند البخاري قال أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة يعني على إثر معركة اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقضاء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن بالمعارف الأخرى فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقال أبو بكر: نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أبو بكر إيه عمال يحكي الدين بن ثابت الحوار الذي كان بينه وبين عمر. فقال عمر: هذا والله خير. قال أبو بكر: فلم يزل بي عمر حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. عمل المقدمة هنا. ثم قال لزيد رضي الله تعالى عنه: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. فقلت: نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل بي حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. وذكر أنه تتبع القرآن فجمعه، فكان عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته مدة حياته، ثم انتقل بعد ذلك إلى انتقلت هذه الألواح أو هذه الصحف إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. طيب، حديث ثاني وراء على طول في البخاري، حديث حذيفة بن اليمان: رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في أحرف من القرآن، فأتى عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وقال: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف لنجمعها ثم نعيدها إليه. فأرسلت إليها الصحف، فعهد إلى ثلاثة من قريش، منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير، ومن ذلك الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه. فجمعوا هذه الصحف وجعلوها في مصحف واحد، نسخوا منه مصاحف، وأرسل عثمان إلى كل مصر من أمصار بهذا المصحف، وأمرهم أن يحرقوا ما عندهم من صحف أو مصاحف. يبقى شوف، لما خاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يضيع كثير من القرآن مع أنه كان مدونا على عهد النبي عليه السلام، بزيد بن ثابت: وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله أو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى إذا كان يكتب، لكن جمع الوحي بهذه الكيفية تم حين خاف الهداة المهديون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاف على القرآن أن يضيع. كذلك السنة كانت تتبع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن متى جمعت وضمت بعضها إلى بعض؟ تأمل ما ثبت عند البخاري من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، كان عاملا لعمر بن عبد العزيز على المدينة، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. يبقى هو خاف العلماء عمالة تموت والسنة هتضيع، الفضل يموت والسنة ستضيع، فأمره: ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، معنى كده بقى أن كلام الفقهاء السبعة وغيرهم واللي قبلهم واللي بعدهم والتابعين الأجلة كل كلام للغاية. يعني هل عمر بن عبد العزيز قصد بذلك أن يهدر كلام ابن عباس وسعيد بن المسيب والمجاهد وعبد الله بن عمر وكل الصحابة دول والتابعين؟ هل هذا قصده؟ أبدا، أراد أن تكون السنة نقية بيضاء ناصعة مستقلة، ثم ليكتب بعد ذلك من شاء أن يكتب في شرح الكتاب أو السنة المطهرة. فهذه هي طريقة التعامل مع النصوص الواردة عن ربنا عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، إذا ما واجهنا منكر السنة بإنكارهم للسنة قالوا نحن لا ننكر السنة بل لا نثق في الرواة والرجال، فلماذا نرد عليهم؟ كما قلت سابقا، إذا قال الله عز وجل وأشهد ذوي عدل منكم يبقى معناها أن العدالة يمكن أن تعرف، وإلا لكان الله عز وجل قد أحالنا على أمر محال، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فتصور مثلا لو أن رجلا ترك الدنيا وزهد فيها ولم يهتم بطعام ولا شراب، تراه دائما يمسك بكراسته وقلمه يذاكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعهد عليه كذب قط، ولم ير إلا في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أيكون هذا الرجل عدلا أم لا؟ طيب، إذا قلنا من العدل، والأشياء تعرف بأضالها، إذا عرفنا الفاسق بأنه الذي يرتكب الكبيرة أو يجاهل بالصغيرة، يبقى الذي لم يقع في ذلك هو عدل. كذلك فإن هذا الذي حكمنا عليه بالعدالة وإن كان يسر غيرها، فقد بين الله تبارك وتعالى أن الرواة الذين نقلوا إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الواحد منهم كاذبا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد وأن تفضح هذه الرواية المكذوبة، وإن كان عدلا لكنه وهم فلا بد وأن يبين هذا الوهم. شوف الإمام مالك، لما نقول مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب، ومع ذلك كنت أقرأه حديثا اليوم، هو حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه لما قال نذرت أن أعتق أما أتى بجنازة النبي صلى الله عليه وسلم قال نذرت أن أعتق أما أو علي أما فهل تجزئ هذا؟ فقال لها النبي عليه السلام أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. مالك ابن أنس رحمه الله مع جلالة قدره وهم وقال عمر بن الحكم بدلا من معاوية بن الحكم. الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة يقول ومالك لا يهم، يعني عن عمر بن الحكم، ومدام مالك ذكر عمر بن الحكم مالك لا يهم في هذا الأمر. فبين الحفاظ والأئمة الأثبات أن الإمام مالك رحمه الله وهم في اسم هذا الصحابي، وأن الصواب الصحيح هو معاوية بن الحكم، فصار حتى في اسم الصحابي الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وقع كذب فلا بد أن يبين هذا الكذب، إن وقعت غفلة فلا بد أن تبين هذه الغفلة. ثم نقول لهؤلاء خلاص، ونحن أيضا نسقط أخباركم لعلكم فسقة أو فجرة أو كفرة أو منافقون لعلكم، فالحكم على الإمام مالك بأننا لا نثق في أخباره، حكمنا عليه بذلك، فليس مالك بأولى بها من سيد القمي، سيد القمي هو الأولى، وليس مالك بأولى بها من مصطفى محمود، وليس مالك بأولى بها من كل وقاح يشكك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال يا أخوانا، كتب الجرح والتعديل موجودة، وقول عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وصدق ربنا عز وجل إذ يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. لو أنا واحدا من هؤلاء تتبع مسالك أهل الحديث لوجد فعلا أن الله عز وجل اصطفى أناسا واختصهم بهذه المزية لصيانة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواحد يسمع الحديث، من حدثك بهذا؟ فلان. فلان ده فين؟ في الحتة الفلانية. يروح مسافر لفلان ده، من حدثك بهذا؟ من سمعت هذا الحديث؟ يقول من فلان. فلان ده فين؟ في مصر. جاي على مصر. من حدثك بهذا الحديث؟ من فلان. فلان ده فين؟ في الشام. يروح طالع على الشام يقول له من حدثك بهذا الحديث؟ يقول مثلا له ايه؟ جابر الجعكي. يا خبر ابيض، كل الدول خديه وطلع الحديث اوانطه ان جابر الجعكي رافضي وضعيف باتفاق اهل العلم بهذا الشأن. يبقى شوف واحد عمال الفلوس دي خدها من بيت المال، ما كانوا اخبران عطان من بيوت المال. تصور ان ثلاثة يذهبوا الى مصر طلب العلم عشان يكسروا الامر. يا اخوانا جابوا سمك وقالوا السمك ده ناكله ناني عشان ما نضيعش وقت، مش لسه نقعد نحبش ونقلب ونشوي، ناكله ناني عشان ما نضيعش الوقت. قاعد كل واحد فيهم يكتب ويذاكرون الحديث، يسمع المجلس الفلاني يصير اليه المجلس عنده الى ان تعفن السمك ما اكلوه ما اكلوه. الامام البخاري يقف على باب بيته الى الفجر يذاكر اخر بحديث رسول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانسان فعلا عدو ما يجهل، لكن انت انا احذرك من ان تتساهل في مثل هذه الامور. ده دين وانت قاعد كده ترفس السنه كلها عشانها معاك. والله انا ما اعرفش اللي غير دول. ايه ما تعرفش اللي غير دول؟ عرفك غيرهم من اهل الديانه، عرفها غيرهم من أهل. عرفهم غيرك من اهل الديانه. نعم فضيله الشيخ، يقول دكتور السنه لأن الله حفظ القرآن فقط في الآية إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون ولم يحفظ السنة، فهل هذا صحيح؟ هذا كذب، هذا كذب، لأنني قد بينت سابقا أن الله عز وجل قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خلاص. والنبي عليه السلام إنما أتانا بالكتاب والحكمة. وقال الله عز وجل لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يبقى الحكمة متلوة والحكمة وحي، فهي ذكر بإجماع أهل اللغة وبإجماع أهل الشرع. الحكمة ذكر والإجماع قد بينا حجيته في إيه؟ في خطبة الإيه؟ في خطبة الجمعة، أن إجماع الأمة معصوم. فإذا كانت السنة التي هي الحكمة وحيا متلوا فهي ذكر، هي داخلة في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر. كذلك فقد قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. خذها على اي من التفسيرين، وانزلنا اليك الذكر اي الحكمة لتبين للناس ما نزل اليهم من القرآن، يبقى ده واضح ده نص. او وانزلنا اليك الذكر اي القرآن لتبين للناس اي لتشرح للناس هذا القرآن عن طريق الحكمة، فالحكمة داخلة في ذلك ايضا، لان تضيع الحكمة تضييع لكتاب الله عز وجل. هل المراد ان تحفظ حروف الكتاب؟ هل هذا هو المراد؟ لو انك طبعت نسخة من كتاب الله عز وجل وسلمت كل واحد من البشر نسخة من كتاب الله عز وجل، هل تكون الحجة قد قامت على جميع الخلق؟ بعض الجهل يقول ايه؟ والله انت تحتج في مسألة العذر بالجهل بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اه الرسول بعث. لا استنى، السؤال متى بعث عليه الصلاة والسلام؟ بقوله تعالى ايه؟ يا ايها المدثر قم فانذر. وبقوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين، مش كده؟ بعث عليه الصلاة والسلام بهاتين الايتين. هذه مجرد ان نزلت عليه هاتان الايتان صارت الحجة قائمة على جميع الخلق في الأرض، هذا كلام لا يؤخذ. ولو أن رجل من المسلمين كان يجيد الإنجليزية فقرأ القرآن، أو سلم رجلا من الإنجليز مصحفا، هل تكون الحجة قامت عليه بذلك؟ أبدا. والله عز وجل حين تولى حفظ الذكر ليس على سبيل التبرك، ولكن لتظل حجته قائمة على البشر إلى أن يرث الأرض من عليه. فإذا لنا أن نتصور أن حفظ القرآن يشمل حفظ السنة بل وسائل العلوم التي تخدم كتاب الله عز وجل. شوف مثلا مسألة اللغات، عبد العزيز فهمي، عبد العزيز باشا فهمي، واحمد باشا رشدي السيد، وانتهاء مش انتهاء صلاح جهين، كل هؤلاء طالبوا بحذف اللغة العربية واحلال اللغة العامية. تخبر حضرتك هل افلحت هذه المحاولات؟ هي افلحت في زحزحة الناس عن اللغة العربية، او كثير من الناس عن اللغة العربية استهانوا بها وتهكموا عليها، لكن هل اللغة نفسها ضاعت؟ احنا النهاردة بعد 1420 سنة، 1420 سنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كل تراث الامة محفوظ فضل الله عز وجل. السنة مكتوبة، يعني هذا امر يعني واقع مشاهده جميعا، كل من صنف التفسير التفاسير موجودة، كل من صنف الحديث الاحاديث موجودة. وانا كما قلت لك، هل تتصور ان سنة كذبها كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجت في الامة وظلت دينا يتعبد الناس به ربهم عز وجل الى الان؟ حاشا لله. هل تتصور ان النبي عليه السلام جاءنا بشرعة فتواطأ الناس على اهمالها او كتمانها الى ان ضاعت من الامة؟ هل ده امر تصارح ولا؟ ممكن مثلا يكون صيام شهر رمضان ده ما هو الصحيح ولا هذا؟ ولا الصيام نفسه صحيح؟ ممكن تكون صلاة الظهر دي ما يشبعها الحياة، ممكن تكون كانت 5 أو 3 أو 6، هل يتصور هذا؟ سبحان الله العظيم. فإذا حفظ القرآن ليس المراد أن تحفظ حروف القرآن وكلماته ونظمه فقط، حتى الإعجاز البالغ في القرآن يضيع بضياع اللغة. فحفظ القرآن يشمل حفظ جميع العلوم الخادمة للقرآن، والواقع شاهد على هذا. احنا بقالنا 1400 سنة ولا ندري متى تكون الساعة، ممكن الدنيا تضطر بقى تعد السنوات قليلة، 5 سنين 6 سنين 10 سنين 1000 سنة، الله أعلم، الله أعلم متى تكون الساعة أو متى تكون أشراطها. لكن 1420 سنة ورغم تضافر قوى الشر في الأرض وتضافر قوى النفاق التي زرعها الاستعمار في بلاد الإسلام على محاربة الإسلام، سبحان الله. شوف عهد عبد الله كان في حجاب، النهاردة الحجاب عامل ازاي؟ سعد عبد الناصر كان لازم تخاف تنزل تصلي الفجر، النهاردة كما يقولون اتسع الخرق على الناقع. يبقى المسلمين او واحد الملتحين بيتلموا من الشارع وتقلش بالتحت. الهجوم على الحجاب ونساء تتحجب، دي حاجة يعني هتخلي هؤلاء الناس يعني يتجننوا يصابونا بالجنون. فكل كل علم خاضم لكتاب الله عز وجل لابد ان يكون محفوظا لتظل حجة الله عز وجل قائمة على خلقه، حتى في اوقات غربة الاسلام وهي غربة السنة. تصور انت كده مثلا الناس في طواف الافاضة، طواف الافاضة حول الكعبة رهيب جدا، زحام شديد جدا. تصور بعد ان رجلا اراد الناس يضلون حول الكعبة ضد اتجاه عقرب الساعة، لو ان رجلا اراد ان يدور مع عقرب الساعة ما الذي سيحدث له في طواف الافاضة؟ هيدهس، يدهس ويوطى بالاقدام. الامام البخاري رحمه الله عقد ما بيني في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه. هذان البابان يبينان نفس هذا المنظر. شوف الباب الأول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وأورد به حديثين، أكتفي بالأول لأنه دال على المراد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا شبرا وذراعا ذراعا. قال رسول الله: كفارس الروم. قال: فمن؟ وحديث أبي سعيد الخدري معروف: حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتوه. قال: يهود النصارى. قال: ومن الناس إلا أولئك. عليه الصلاة والسلام. يبقى شايف الأمة كلها إيه؟ ماشية في هذا الاتجاه. طبعا لو اكتفينا بالباب ده معنى كده إن الأمة كلها ضاع الحق، والأمة كلها اتبعت اليهود والنصارى فارس وروم. لا، عشان ينضبط الأمر في الأذهان عقد باب آخر، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا لفظ النص حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم إيه؟ على ذلك. ذلك ده هو إيه؟ ظاهرين. يعني إيه معنى الظهور؟ قال بعض أهل العلم: معروفون بالحق، مشهورون به. يقول لك الأصولية، الأصوليين. إيه الأصولية دي؟ يقول لك اتباع الكتاب والسنة. سبحان الله العظيم. وهل سار طيب يطهر؟ وقال بعضهم: معنى ظاهرين على الحق أي غالبين لمن ناوأهم من أهل الباطل. كل قول من القولين صحيح وهو موجود. شاشات التلفاز على الهواء يجيب لك الدكتور فلان والشيخ فلان مش عارف، هات 100 من دول واحد من اهل الحق ويعمل مناظره على الهواء، اسمح بهذا؟ لا يسمح به في اي قطر من اقطار الارض. لابد البرامج تعرض على الرقيب وتقص. ليه؟ كما قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. قال ابن حزم رحمه الله: والمراد بذلك الحجة الصحيحة، لأن السيف يكون لنا مرة وعلينا مرة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولما سأل هرقل أبا سفيان عن حاله مع النبي عليه السلام بان أن الغلبة تكون طارة للمسلمين وطارة للمشركين، حديث ابن عباس الصحيحين. فإن السيف يكون لنا مرة وعلينا أخرى، وليست الحجة الصحيحة كذلك، بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفينا أبدا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كان زهوقا. نعم. يقول البعض منهم الدكتور مصطفى محمود مؤخرا: نحن لا ننكر السنة الفعلية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمونه يصلي، وننكر السنة القولية فقط، فبماذا نرد عليه؟ أقوال المعتزلة إما أن يكون الراوي صادقا ففرض علينا أن نقبل خبره كله، وإما أن يكون كاذبا ففرض علينا أن نرد خبره كله. ولو أن واحدا عكس على مصطفى محمود وقال: بل نقبل السنة القولية ونرد السنة الفعلية، وقال آخر: نقبل السنة التقريرية ونرد القسمين القولي والفعلي، فهذه أقوال لا دليل عليها. وحين قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تفقههم إنما يكون وفقا للكتاب والحكمة، والحكمة إما أن تكون قولية او عملية او تقريرية. والنبي عليه الصلاة والسلام في كل ذلك لا يصدر عن شيء من هواه، وانما يصدر في كل ذلك عن الوحي، كما قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قل ان اتبع الا ما يوحى الي، قل ان اتبع الا ما يوحى الي. فقل بربك اذا قبلنا خبرا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا، اذا ورد لنا خبر كذلك وخبر اخر مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فاي شيء في العقل او اي دليل في الشرع يحملنا على ان ناخذ باحد الحديثين ونطرق الاخر فهذه دعوى لا دليل عليها. نعم. ما هو خبر الاحاد وهل هو ظنيه للثبوت ظنيه الدلاله ومعنى ذلك؟ ينقسم الخبر باعتبار عدد طرقه الى احاد ومتواتر، والمتواتر كما عرفه البعض بانه روايه الجم الغفير عن الجم الغفير عن الجم الغفير وهكذا ممن يستحيل تواطؤهم على الكذب حتى ولو كانوا فتقا، لكن لا يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب، إذ لا يمكن أبدا واحد في الشام واحد في العراق واحد في مصر واحد في المغرب واحد في الصين لم يلقى بعضهم بعضا مع اختلاف البيئات ومع اختلاف العادات ومع اختلاف الأهواء فيتفق هؤلاء جميعهم على رواية حديث يقع بنفس الكيفية، واخد بالك؟ فهذا هو خبر الايه؟ التواتر. وخبر الآحاد ما لم يكن متواترا، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الغريب وهو الذي له طريق واحد، كحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإما أن يكون عزيزا، والعزيز هو الذي له طريقان، وإما أن يكون مشهورا وهو الذي له ثلاثة طرق فما زاد، ثلاث طرق وانت طالع ما لم يتواتر، ما لم يتواتر. أما عن حجية خبر الآحاد وكونه ظنية الثبوت أو قطعية الثبوت، فهذا مما اختلف فيه كلام أهل العلم كما بينت لك بعد إجماعهم على وجوب العمل بخبر الآحاد، وقد بينت لك أن الراوي كالشاهد، الشاهد إذا كان ظاهره العدالة فواجب عليك كقاضي أن تأخذ بشهادته، وقد يكون كذابا في باطن الأمر، حتى أنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي. لا استغفر الله، هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من الآخر. إنما البيان إلى سحر، واحد قاعد مجادل ألد خصم يعرف بأين تؤكل الكتف، والثاني مسكين لا حيلة له وإن كان صاحب حق إلا أنه مغلوب، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من الآخر، وإنما أنا بشر بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقتطع له قطعة من النار، قطعة من النار. فربنا سبحانه وتعالى جعل الأحكام كلها مبنية على الإيه؟ الشهادات. والشهادات هل شهادة الشاهد قطعية أم ظنية؟ طيب، ما دام الله عز وجل قد تعبدنا بخبر الآحاد فلا يهمنا بعد ذلك أن يكون قطعية الثبوت أعظم من الثبوت. فإذا كان الأمر كذلك فاعلم أن أهل العلم اختلفوا، فمنهم من ذهب إلى أن خبر الآحاد قطعي الثبوت وهم أهل الظاهر والحسين بن علي الكراديسي ومالك كما حكاه عنه ابن خويلد من داد، وكذلك الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه والحارث بن حاسبي. وذهب الجمهور إلى أن خبر الآحاد ظني الثبوت، ظني الثبوت واضح. لكنهم أجمعوا على أن الله عز وجل قد تعبدنا بخبر الآحاد وأنه يجب علينا قبوله والعمل بمقتضاه. أما مسألة أنه ظني الدلالة أو قطعي الدلالة دي مسألة ثانية خالص ليست موضوعنا الآن. نعم. السؤال الأخير وسألتين شوية معلش، ما هو حكم من يشكك في السنة ومن ينكرها في شرع الله؟ هذا السؤال ليس ثقيلا، ونحن لما نهاب في دين الله عز وجل أحدا بفضل الله عز وجل، ونرجو الله عز وجل أن يميتنا على ذلك. إجماع العلماء على أن جاحد السنة منكرها كافر مرتد. أنا قلت إيه؟ جمهور العلماء. إجماع العلماء على أن منكر السنة أو جاحد السنة كافر مرتد عن دين الإسلام، ينبغي أن يستتاب، فإن رجع فبها نعمت وإلا قتل، هذا إن كان الأمر وقع في بلاد الإسلام. أما في بلاد الضلال التي يحكم فيها بشرائع الطواغيت فكل من هب ودب يهاجم دين الإسلام، وأما الذي يدافع عن دين الإسلام فهو الذي يتعرض للأذى من الطواغيت أو للأذى من الجهل من المسلمين الذين ينتسبون إلى السنة. فكان الواجب على، لأن الحافل المسلم من اختصاصه الأساسي أن يحمي دين المسلمين وأن يدافع عنه وأن يبطل كلام المبطلين وأن يحق الحق وأن يقيم المحتسبين يمشون بين الناس يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. طبعا ده كل الكلام ده ضائع إلى الله المجتمع. لكن يا أخوانا من وقع في إنكار السنة جاهلا فالجهل عذر، الجهل عذر. من أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه دخلت عليه داخلة من هؤلاء فينبغي أن يبين له ذلك، ويجب أن لا يسارع أو أن لا يسارع المرء في تكفيره، لأن مسألة الحكم العام غير مسألة توقيع الحكم على الإيه؟ على المعين. وأقول مرة ثانية، الجهل من عدم الجهل أمر خاص بأصول الفقه وليس خاصا بأمور العقيدة. وإذا تكلم الأصوليون عن الحكم فإنهم يذكرون أن الحكم له حقيقة في نفسه، تعريف وتعلق وانقسام. لا يهمنا الآن تعريف الحكم ولا أقسام الحكم، الذي يهمنا هنا التعلق. الحكم يحتاج إلى حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه ومظهر بالحكم إلى حاكم، والحاكم هو الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، ومحكوم عليه. من المحكوم عليه؟ المكلف. ومحكوم فيه اللي هو إيه؟ فعل المكلف، فعل المكلف. يعني ما نيجي نقول الخمر حرام وشربه فسق، طيب زيد من الناس شرب خمرا، احنا دلوقتي نقول ان هو فعل الفسق، يبقى عايزين نحكم عليه هل هو فاسق؟ نقول لك لا، استنى انظر الى الايه؟ الى المظهر للحكم وهو الشروط والموانع. يا زيد انت شربت خمرا ليه؟ والله ما كنت اعرف، بقول لك ليش ربيت شربت طلع خمرا. أو واحد تاني يقول يا عم الشيخ ده الدكتور قال لي دوافي الوحيد انك انت تشوف شويه من الخمره دي. يبقى لم تأول الاولاني جاهل، او رفع علي المطوى قال لي خد اشرب دول بكره، وهكذا. فهناك فارق بين اطلاق الحق وبين توقيعه على الشخص المعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.